أما بعد أبليون إسلاما كم جرتن نجا قبضو بقى نجا ينجرتن أسرت عن السودان إن شاء الله سينا نما حبشاتكو إذنهما يوكا بلال نوته يوكا أم أيمن تاتو يوكا سعيد بن جبير تاتو سعيد جبير كان بيتني سعيد بن جبير كان بيتني سي سعيد بن جبير بيتني يا إخواني أها ما سعيد بن جبير كان نمني بيتن نمني بين تقرأ كان عبرسا نمني سعيد بن جبير حبشا عالم حبشا تابعي كان هم بين جتنا ركنا باثا ولا سنبر سيسان يرق هم بين جنان بري سرت الأبد لتلان موت هدو تجرا هاقنا ما أفرتما أولي تجرا نمني حبشا يو هم بين ولا سنبر سيسان تكلم سدي كفي جنتا ما يكن رفضت جدا ايوه هرك الباستني لا لا ورن بين هرك باسا هي هرك الباسا نمني سعيد بن جبير كهبشان بين يو كان امني هبشان نما افرتما قلت جرا نما افرتم من كان كيس سايت ابو فنيت قدبنا يو كان امو يو سعيد كان بيتا جتشوف جدا يو سعيد بيتا ام ايمن ني بيتني بلال ني بيتني ان شاء الله تعالى جري قرتني صحابة الرأي تابع الرأمو سعيد بن جبيري يوكا ولا التنتاتي ولا سنبرسيسان هيا يهرك باسا جري سري ولا سنبرسيسان بإذن الله تعالى أيوة هيا نمن من تقوشنو سينا إسايو براتي إن شاء الله تعالى هنقه جيتشو دوبا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أبلي ونكي نمني تابعو ترى سعيد بن جبير جد متقته يجرا سعيد بن جبير الأسدي نمني جدكوني نمني جدمكوني تابعيدا حبشاد بيسا حبشاد أصلين بيسا حبشاد نما قرب بن صداتو نما عالماتي نما قرتني هدو علمي عبد الله بن عباس صحابة رسولا خنرا هدو قرأججو عبد الله بن عباس ني بيتني اقوم سنم عبد الله بن عمر الرلي قري نم عائشه جارتي رسول ربي الرلي قري مدينتي كوفه بيجدم تليتا اجرا اكيت علمي هدو قرتني فجاسيت نجرا علماء تابعتو تا الراي سعيد بن جبير الاسدين كوني اني كن امام قدات هيت نجرا قرتني اك غارات كنمني مرتي اتديمو نمني سجيت دوبا حجاج ابن يوسف الثقفي نمجد أموتو يو إسا أجيسي سبحان الله دوبا سبب إني أجيسي في مال جنان سعيدي خانتو يو عبد الرحمن من الأشعث وجين بني أمية إردتي سورا به سورا وان أمجد أمو خانا عبد الرحمن من الأشعث نمجد أمولين سعيدين كني حجاج إردتي به سعيد بن جبيري كني حجاج إنما الدعائي اتقود إبرا غافا اني غرتني حجاجين كن اساجيسو ديهاتو اللهم لا تسلطه على قتل احد من بعدي نمجدين نمتق يا ربي يونا اجنا دوبا نمتق اك انهن اجيفني يا ربي غرتني اساقود جده ربي كين اتكال اتساني برا سعيد بن جبيرين كن ارغا كان حجاجين كن ادو نمتق كلهن اجيسن وفرا غرتني ربي اساقود اسججو سعيدين كن نم عالم قدان مال جدا دبي قرتني كنرا ويتا دبته سعيد بن جبيري قاف قرتني ايق اجي سنبود حجاجين كن مال جدا حجاجين كن موتي بدا دابيتني موتي اكان ظالماتي علماء هدو فتي سنرا قاف سعيد بن جبيري كان اجي سهدو يده حجاج من سنو ياد قدان اتبوئه مال جدا ودو سعيد بن جبيري مثلا اجي سو بعد مالو منتق بجر اجتو مالي جداني قافنان عدد هربا رفوف قرتي قرأي سريتي يا ديمون أكملي وانا سدهك سنجد أكملي وانا سدهك سنجد مناما حجاجي كانت وعرفني مال جنانين مال مربي ست دلقي سعيد بن جبيري سعيد بن جبيري مناما حجاجي تلوفي برا وانا جائبات تجرى مال سنجدن مال مربي ست وجهت جنان مال جدين قتلتني قتلني بكل قتيل قتلت وقتلتني بسعيد بن جبير 70 قتلا نما برو نما ان اجيسين نما هيتو جديني برا منامن اتهمه نما برو نما اجيسين توكو توكو مان اجيسان سعيد نمو يرو تربات ما سبب سعيد منامن غرتني اجيفمو اسا اوف ارغي كنافيا اوبلي وانكي يا سعيد بن جبير نما غدارا نما غرتني زمن خلافة علي بن أبي طالب اللي تجراته إنن كني سعيد بن جبير كني علمي برات جورت قدته علمي قرتني حالان جالتا قرآن ربي حالان قراء عبد الله بن أبا سر علمي أكاقاريت إرابرته فقه في تفسيره في حديث اللي إرافوره إنن كن قرتني صحابة نما قرآن الرق قراء صدركا قدده قهجتش علمي براته كانان كان غرتني هريان إسا صدركا إسان غهن إني صدركا قدهت غي سعيد بن جبير نمكان حبشا كوني كناف يا إخوتي في الله علمي يوكا برمس إسا كناف أمني هدون إتدتشئي إرابرته نمني غرتني نمني أكان علمي بيكو نمني أكان علمي بيكو نموت هدو سنين كيسا سعيد بن جبيري تويو كيسا جرججو سعيد بن جبيري تويو وردران قبال لكا ومكيسا جرى كون فرائض بيكا كون قرآن بيكا كون فكه بيكا كواي طلاقا بيكا قرو سعيد بن جبيري كتابعا كهبشا كجن كوني علمي هنداو والاتقابت جران علمي هنداو والاتقابت عبدالله بن عباس كون اللي عبد الله ابن عباس كون اللي أدما بيجرو سعيد ابن جبيري كان فتوى قد جديني برا تايتين انشقسا فتوى قد جديني إسا ايما رججو غافة قرتني ورقوفا فتوى إسا غافتو مال جدان سعيد ابن جبيري إسا كيس انكيس انجرو مال قوتني نغافة تنجران ججو عبد الله ابن عباسو سعيد ابن جبيري كون نم أكناتي نم عبادة أكان قبو نم قرتني وقاكي ستي عمراء يرو تكاقودي حجي يرو تكاقودو قال كاني قويا رابتي ربي انقبرو ليلي رابتي ربي انقبرا سوما اللي أكان سومي ربي انقبرا إنو ما يو قرآن قويا سديه قدت ختم جدان قرآن جذي صدما قويا سديه قدت ختم سعيد بن جبيري كن سعيد بن جبيري كني نما حجاج بن يوسف سندورة رابتي حجاج بن يوسف كني تقو ظالم قرتني ورى موتتا بني أميات إني قاف كان حجاج بن يوسف كني أكا سعيد بن جبيري كان قبني فدن إيماري سعيد بن جبيري أكا قبني فدن إيماري دوب سعيد قبني فدنيت الجنان حاسوا هدو الجن حاسوا وانساو الجن جران تكتك كان إثنتهما حجاج مال جرين ويتسعيد قبميل في سعيد مال جر بيت خراخنا ويتقبني تديما إنا لله وإنا إليه راجعون جر آدم سعيد أكنا جر آدم برا نما هدوفت غرتني حجاجين كن سعيدين اللي قبني في النانين سعيدين قافتي ما اسمك جرين إن بو مكانك جرين سعيدين مكانك يا سعيد بن جبيري تجرين هو واقع النبرة أكمن أسرت واقتاء اللو خنامتي مكانك يا سعيد بن جبيري تجرين مال جرين دوب حجاج لا أتي سعيد بن جبيري تي بتي أتي شقي بن كسيري تجرين شقي ابن كسيري تملي أتي سعيد بن جبيري تي بتي جرين ما جرين دقيت سعد سعيد هارتية تبيك سيالا جرين مقاخن هارتية الناباس شاقي بن كسيري تهو هارتية سيالا بيك جرين ميلالا موتي ظالم دور ربتي وان النهاتو دوبا ما جرين امال حجاج تدبي سيفي هاتي تيلي هونغوي تن جرين هونغوا سيفي هاتي تيلي تمقا اقنا زيت بافتي هونغوي تن جرين حجاج جراني برا ما جرين دوبا سعيد هونغوي نفي ديفني غيبات بيت ربي قد دبي خجرين ظالم در ربتي جراني برا موتي كنمني اسكرا اتدچيت نمبر ربتي تنين چقسو كنان در ربتي هونغه في ديسه غيبا ربي كينت بي قسيم تجران دوبا مال جران دوبا حجاجا مل دنيا تنغوتو ابد قديتن انغرتني ابدان كسغبو فجرين ابد سغد دنيا تنغوتو ابد تسججر جرين سبحان الله ما جران دوبا سعيد رقيتني ودواتي دنياتي يا عبدت جيجيرو كبيكو تاتي سلا ربي نقرده سيقبرا يومي تجرين أقا ربي تسيقبرا يو سلا جرين سبحان الله دوبا ما جران أم حجاج تديبي مي محمدي كان مال جتان جرين مال جران دوبا سعيد محمد نبي رحمتاتي إمامك إن قجيلا قرتني قجيل من نور في نبي رحمتاتي جران نبي محمد حجاج مال جران دوبا علي بن أبي طالب جنة قلمه عذاب قلمه مال جت جرين ملء برا استهزاء بقافته سعيد مال جرين ملء سعيد مال جرين ملء إيه سبحان الله ودو قرت أتشو سينة جرين ما بيخا يوم سينة يتيافو جرين لو دخلتها فرأيت أهلها لعرفت جرين جنة تاتو عذاب تاتو ودو سينة أرجع جرين قافت والرئيسي بيخا أر أقرتني إنسان بيخو دندهان قافت تاجرين يوم سينة أرجع جتشو مانا ور جنة تاتي مر عذابت علي بن أبي طالب جنان يوم سينة أرجع جرين ما جران هجاجا ملي خلفاء أنو ما جت جران ما جرين سيد لقيت أن إنسان رت وقل من جرين ربي إنسان رت نوقل لي دوب ما جران أم هجاج كم كيس سجال التاجرين أم جرك خلفاء كنا كم كيس سجال التاجرين ما جرين دوب سعيد نما قرتني ربي إسا جالت شيء جالت تاجرين نما ربي إسا كيس جالت شيء سعيد ما جرين كم إنك ربي جالت شيء جنان ربي كين نبي رجل سنجرين سي في أنامتي كربي كين الرجالتي ربي كين تبيك جرين دوب هجاج مال جران إيه أبو لغانة دبتو ددي إيه لغانة حاسو ددي مي جران وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعيد مال جران ري يو كجيبو بات دي يو كجيبو بات دي أكاسي دبين جرين يو كجيبو بات دوتاتي ست أكنا ري أكنا دبين جران مال جران دوب هجاج سبحان الله مال في نوالي ننقل فيني ننقل فني بيتو أداد سعيدي كان قافتني سعيد ديبي ديبي سونيف والكيسة قلني قل فن يا سعيد ما نقل فيني أتي ما نوالي ننقل فيني جنان قلبي انتي يا فيتي سنتقابتي جرين أكامي تقرتني قل فمخلوق نجرين بيي لقير را أممي خغنا إبدي جهنم سنعجو يدو أكامي تقل فجرين سبحان الله ما أكت قراجة بات أبو برا قراجة باتي أكمالي قراجة باتي دروما دابتي رجيتني لا اله الا الله لا اله الا الله دوب مال جران مليت ديبي نما بدا حجاجين كن سبحان الله نما بدا مال جران دوب حجاج يا سعيد ما اكاتا تسي اجيفنو فلدو جرين ما اكاتا تسي اجيفنو فلدو جرين دوب سعيد مال جران انهم فلدو أتمنى قرتنية في لطوتي أكبر بعدت نأجيسي جري أكما بربعدت نأجيسي أتمنى في لطو جران سعيد بن جبير تبيكا ولسن برسيسان جرا نتفكاتا ولسن برسيسان جرا نتفكاتا دوبا أكما بربعدت نأجيسي أكسي لافتت نأجيسي جران قرتنية سعيد ابن المسيب كوني حجاجي خنان حجاجي خانان جرا بيتني دوب حجاج مال قدره جرانا نور راتي غرغلچا نور راتي غرغلچاتي مرم رادر باجري مرم عيسى رادر بانو راتي غرغلچا جرين مال جرين دگيتي سعيد بن المسيب عيسى غدي غرغلچني جنان وجهت وجهي للذي ان قبلت تاي جرابرا سعيد بن المسيب كن ويتكن مرها سو سلادو تدوا قبلات في الرغرة قال في الرثاء دوب حجاج قبل الرغرة قال شاتي أجهز جنان وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين جريت قري قارو ما قارا قال اللي قارا قالوا أني قرتني وجهي كيا قار ربي كيا تقارا قال جري قارا ما فيتن اللي ناجيفتن هما تكا يسند تهجان قبو دوب حجاج مال جلانا قبل الرغرة قال شاتي فالا قارا كيبات أسديبي سا جنان ما جدانا من لي سعيد فأينما تولوا فثم وجه الله جرين قارو ما قرى قلتن وقرى قلتن فولي ربي كينا قرص مجرن جنة كارما فيت الطيون أجيفتي أني هما تكا هجان قبو جتشا دبين دوبا أما ما جدان حجاج فولا إسادة تشيتي قد قرى قلتا فولا قد قرى قلتا أكتت قراء جرين سعيد من المسيب إنو تابع قدها غنى قوكانا فولا قد قرى قلتا متا قبان قد قراء جرين لا إله إلا الله محمد رسول الله ما جرى سيقتي سعيد بن المسيب برا عن بوني هنولني umriin isan gabaabanneef keessatti hin fincooyne bara. Kolfaa maal jedheen beeytaa? Gadillee gara nagalchitu minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraatti qaray. Dachimarraa isin uumne, dachi keessatti isin deebifna, dachima keessaa isin baafna jedheen abboo. Gadillee dachitti nagara galchitu minhaa khalaqnaakum isitti qaraa jedheen. Qiblaarraallee gara nagalchitu fasamma wajhullaa isitti qaraa jedheen. Laa ilaaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yaa dhiira. Bara ummata ajaa'ibaatu dabre. Duuba Sa'iid ibn al-Musayyab du'aayi itti kadhate. Idbahuuhu jennaan hin gartanii. Yaa ummata gorra'aa jedheen gartanii. Gorra'aa nurraa kana gartanii mataa irraa nurraa darba. Sa'iid ibn al-Musayyab nurraa gorra'aa inni jennaaniin. Sa'iid ibn al-Musayyab du'aayi irratti kadhate. Yaa Rabbi jedheen achi gara galee harka ol qabatee. Mujrima kana jedheen. Nama mujrima kana. Naan booda nama tokkocharratti yaa rabbii kiyyaa hin moosisin jedheen. Achi booda Sa'iid ibn al-Musayyab ni ajjeefame. Du'aayisa rabbiin isaa ni uwwaate. Ummanni gartanii hajjaajitti ni ka'ee. Hajjaajiin kee subhaanahu wa ta'aalaa akka gartanii kormaatti baroodaa ofirraa gartanii dabre ji'a guutuu bokkisaa bahe gartanii dhibee wahii isa qabate. Subhaanallah dhibeen gartanii itti bu'ee dhibeen wahii qabatee hajjaajii kana ji'a guutuu bookkisaa ba'e ka dhiyana nyaanne ka waa takkan dhuyne ka hirriban arganne hin rafu waan nyaatu waan dhugu ji'a tokko guutuu akkasitti rabbiin isa azabe inumaa maal jedhe gaaf tokko dhageettanii akkuma reefu isin dubbadde wallaahi halkan takka yoo hin rafa jedhee jettee walitti qabadhu akka waan ibidda yookaan ammoo ibidda wahii yookaan laga wahii daakuu natti fakkaata jedhe. Laga dhiigaa wahii daakuu natti fakkaata. Maalumatu Sa'iid ibn al-Musayyab kana tuqinaan jedhe. Maalumatu Sa'iidii kanaa walitti na erge jedhee akkasitti dubbate jechuudha. Haga gaafa du'uutti akkanatti haasawa Hajjaaj ibn Yuusuf ka Sa'iidiin gorraasise kuni akkanatti rabbiin musiibaa itti ergee musiibaa haga nageettu rabbiin isa komate jechuudha. Maal isa godhe dhageette irra sii deebi'a. Ji'a tokko guutuu dhibeen itti buutee akka sangaatti baroodaa deema gara mara. Halkan hin rafu waan nyaatu waan dhugu yoo hin rafa jedhee xiqqoo meeshaa walitti qabatu akka waan laga dhiigaa wahii daakuu itti fakkaata hin rifata. Maalumatu anumaa fi Sa'iidii walitti ergee Sa'iidii makana tuqe jedhee akkasitti gartanii nadaamaa haa odoo jiru akkasitti rabbiin keenna isallee ajjeese. Akkasitti hajjaajiin sunillee du'ee Sa'iid ibn al-Musayyabii walitti dhaqqabanii. Laakiin Sa'iid ibn al-Musayyab wanni inni irratti du'e gartee karaa rabbiiti. Hajjaaj ibn Yuusuf wanni inni irratti du'e waan biraati. Ganaa fuula rabbii dura dhaabbatanii guyyaa qiyaamaa wal kassasuu hedani. Rabbiin keenya ganaa gartanii qisaasa isaa irraa kafaluu fi heda. Guyyaa Sa'iid ibn Jubayrii dhufu yaa rabbii kiyyamee namicha kana maal irratti na ajjeese? Maaliif na ajjeese naa gaafadhu gaafa Sa'iid ibn Jubayrii jedheetiniin rabbi isaa fuul dura dhaabbateetiniin gaafatu achiteetti qisaasa walirraa kafalachuuf deemanii. Sa'iid ibn al-Musayyab nama gartanii goota akkanaati culamaa gartanii habashaati kuunnoo an isiniin gahee wal isin barsiise ar'aan booda gartanii baradhaa Sa'iid ibn Jubayrii caalima habashaati caalima hajjaajiin dura dhaabbate caalima Abdallaa ibn Abbaas irraa qur'aana tafsiira hadiisa fiqhii qara'e caalima gartanii odoo Abdallaa ibn Abbaas ganda jiru Abdallaan bira taa'eetiniin fatwaa godhu nama habashaati. Kunnoo isinitti bismillah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Gaafa biroollee nam tokko qabadhee isinii dhihaadhaa bi'idnillaahi ta'aalaa. Sa'iid ibn Jubayrii yoo ka wallaaltan taate gaafii yoo qabaattannaa dhiheessa.